الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا وشيخنا والوالدين والمسلمين. قال رحمه الله: وهكذا الإلهام أي إيقاع شيء بقلب ما له اندفاع، له اطمأنت نفسه، والله يخص من شاء به أعطاه، وليس ما يحصل من ذا الملهم بحجة على الذي لم يلهم. قال رحمه الله: ومنه الإلهام. أهلا بالأدخل. الإلهام إذا قالوا في ذهن الإسلام، ليس كلهم يذكره هنا، يسموه بهذه الطرق، إنه منه قطعي ما يتبع عليه نقعه، ما يتحدث، وهو ويسموه السنة جراسة. ويذكر هنا يا شيخ في الأدلة، هم يقولوا هنا ويذكر هنا في الأدلة المختلف فيها، هذا لأنه لا يقول به إلا الطرق. الناس أخرى يقول لك هو لا، هو أولا يسموه الطرق الكشف، وينبذوا لي إلهام بالعراء يعني به إلهام لوليائي، هو يحصل للفاجر استدراجا وللصالح كرامة، والصحيح لا يبنى عليه. قال: وهو إيقاع شيء بقلب العالم تطمئن إليه نفسه، يخص الله به من شاء، وليس حجة على غير الملهم. قلت لك أن الطرق يجعلوا حجة. وقال: وليس حجة على غير الملهم، يعني يكون حجة عليه على الملهم هذا. لا، هو ما تبنى عليه أحكام صحيحة لا في نفسه ولا في غيره، حتى في نفسه. أي نعم، المعتبر المعصوم هو اللي صلى الله عليه وسلم يعتبر إلهام ورؤيا. قال: تذنيب، قد قررت في فقهنا قواعد، وفي أصوله لها شواهد، منها اليقين الشك لا يرفعه، وذا في الاستصحاب ما ينفعه، وضرر يزال والمشقة تجلب تيسيرا يراعي حقه. القواعد يقولون الحسين كافر، كان ضريرا أنه هو اللي استنبطها من الشريعة، أربعة وزادوا عليها واحد ذكر خمسة، وهي فروع لها، كل واحدة فروع لها تفاريع أواعي، وهي جالسة تشمل جميع الفقه، وهي البعض اللي ما يرفع عليه إلا بتعسف، لكن أمهات أواعي الفقه يقين لا يرفع بالشك، يدخل العبادات والمعاملات، شكيت في الصلاة هذه الثانية والثالثة، ثانية محققة بني عليه، شكيت في أن قضيت الواحد دينه وليس قصبك ما قال لك ما لجالي، إذا مستقر في الجمع حتى تقضية. دعا واحد شيء على الثاني لا يمكن يقبله حتى يثبت بالبينة، لأن نقص البراءة تذمة من حقوق الآدميين والله. وهكذا اليقين لا يزال بشيء، خالف المالكية في هذا من شك في الحدث قبل الدخول في العبادة قال يتوضأ، قالوا لأن اليقين أيضا إجماع من عقد أنه لا تصح الصلاة إلا بالطهارة، وهو شك والباقي يوافقه في الجمهور، يعني اختلفوا في اعتبار اليقين ما هو، لا اعتبار ترويف الشك في الحدث بس فقط وقبل دخول العبادة كف حالك. قال: كلاهما في كون علة يرى للدفع أو للرفع فيما قررا، وعادة ذات رضا محكمة. الدفع والرفع هذا المانع لتقدم العلم، مانع من دوام الابتداء، مانع من دوام الفقط، مانع الابتداء. قال: وعادة ذات رضا محكمة من وصف العرف اقتضى وأحكمه. هو أحد أنواع الحكم الوضعي، الحكم الوضعي العلل والأسباب والشروط والموانع، وأظن أضاف إليه صحة والإحسان. قال: خامسة زيدت هي الأمور على مقاصد لها تدور، وأخذها قيل من التحكيم لعادة فلا تزد تتميم. ما بينا لك إلا قاعدة واحدة من القواعد الفقهية، سأقرأها يا شيخ. أيوة. قال: تذنيب، قد قرر فقهاء مذهبنا يعني الشافعية قواعد من الفقه كما قرر القاضي حسين من ذلك أربعة، وزاد أيوة. بعضهم خامسة أيوة. وزاد غيرهما كثيرة وقيل كلها إليها يعني ترجع إليها. نعم هم قسموا القواعد اللي جابوا غيرها إلى أربعة على الأربعة لكن بعضهم تحت إلى ومع ذلك ففي أصول الفقه شواهد لتلك الخمسة هي مأخوذة من الأصول وغيرها فليست خارجة عن فن أصول الفقه منها اليقين لا يرفع بالشك وهي مأخوذة من الاستصحاب أيوة. وقفنا في خلاف المالكية لا يقول لص البراءة ذمة أيوة. يعني قول المالكية شيخ في المسألة لا أم كل العلماء أيوة. وقولهم في المسألة أنه إذا شك في الحدث الحدث اللي قالوا إذا شك في الحدث ناقض قبل الدخول في العبادة قيدوا به وأما بعد دخول العبادة لا يستفد به قال ومنها الضرر يزال مطلقة سواء جديد أو قديم حتى ولو كان حاصل ابتدان منك دوام ممنوع ولو ملتك ما تعمل به ما يضر جارك والمشقة تجلب التيسير تقول الله ما استطعت على الآن القيام زي الآن تصلي ما استطعت وهكذا قال وهما مأخوذان من قول الأصوليين في العلة إما أن تكون جالبة أو دافعة أو رافعة أو رافعة دافعة ومنها العادة محكمة شرط العادة المعتبرة ما لم تخالف الشرع لأن العادة المقارنة للشرع معتبرة فهمت؟ أما غيره لا اللي حال بها الشرع حاصل قال وهي مأخوذة من قولهم في العلة إنها تكون عرفية مضطردة عرف والعادة واحد ومنها الأمور بمقاصدها هذه نعم مصالح الأمور بمقاصدها إذا كان المقصد مشروع هي وسيلة مشروعة إلا قال تؤخذ من تحكيم العادة فلذلك لم يعدها القاضي يعني هو عد أربعة ولم يذكرها المصلحة معنا تؤخذ من تحكيم العادة قال الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه أدلة للفقه أدلة للفقه قد تعارض لأنها ظنية فالعارض من ذاك إن أمكن فيه الجمع ولو بوجه ليس فيه دفع فبهما يعمل كالذي مضى من العموم إذ يخص باقتضى وكالمقيد الذي للمطلق مقيد وظاهر لم يطلق يعدل للتأويل عنه للذي دل ومنسوخ بناسخ خذي قال الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه تعارض من العرض بضم العين ومعناه أن الدليلين لا يمكن العمل بهما معا العمل بأحدهما يمنع الثاني ولا يمكن تجده بين قطعيين في الشريعة ولا بين قطع وظني إذن لا يكون إلا في الظنية يجد الظنية وشيخهم أبو بكر الباقلاني قال أن الظن درجة واحدة ما في تربية هو كثير أكثر من هذا ولا يوجد اللي في الظن قال لما كانت أدلة الفقه ظنية تطرق إليها التعارض تعارض في نظرهم ويقولوا لكنه في نفس الوقت الواقع لا يمكن تعارض الظاهر لا تعارض في النظر الفقيه قال وحينئذ فما يمكن فيه الجمع ولو بوجه هذا متفق عليه الجمع واجب تمام كان لأنه عمل بالدليل قال وحينئذ فما يمكن فيه الجمع ولو بوجه يجب المصير إليه كالعام يخصص بالخاص والمطلق يحمل على المقيد ما هو محل اتفاق والظاهر يعمل به ما لم يقل باتفاق ما لم يفي دليل على التأويل قال ما لم يقم دليل على إرادة غيره فيؤول به والمنسوخ يعمل به في زمانه ثم يعمل المنسوخ لا يعمل به لأنه بعد ما نسخ ما تلدي وقبل ما كان منسوخ قال في زمانه ثم قبل النسخ وإذا نسخ ما تلدي ثم يعمل بالنسخ من وروده كما سبق بيان ذلك كله إذا لم يمكن الجمع يعني يصار إلى النسخ إذا لم يمكن الجمع أحسن الله يجزاك خير